حيث جعلت له الفضل عليك. واضح؟ طيب اصبر، ما هو ما في السؤال واضح، لكن هذه فلتة. جاوبت السؤال؟ إذا جينا نقف عن استنباط الفوائد. نعم. إذا كان الإنفاق يعني واجبا. نعم. فيه الظلم، يعني إذا كان يعني نفقة الزوجة. نعم. الزوج واجب. نعم. فيه ظلم، يعني أي ظلم. ما في شك إن كونه ينفق عليها لا شك أنه له سيطرة عليها بهذا الإنفاق، له فضل عليها. لا شك حتى له واجبة. يعني الإنفاق على الأب واجب. إذا كان الأب يعني لا يستطيع أن الآن الذي ينفق على الإنسان ولو كانت النفقة واجبة يرى المنفق عليها أن له فضلا. نعم. ما وصلنا ما وصلنا. نعم شرف. بارك الله فيكم. قلتم في البداية أن جمع الضوابط يفيد طالب العلم، كيف نعرف الضوابط لنجمعها؟ اي أنا أشرت إلى هذا، قلت لك أن تعاليل الفقهاء رحمهم الله كلها ضوابط. التعليل تجدها في الرضو المربع مثلا او في شرح المنتهى او الاقناع او المجموع النووي او غيرها، كل التعليل هذه ضوابط. وانا قلت لكم اول ما بدانا في درس زاد المستقنع، قلت لكم لو ان احدكم انتدب ليجمع هذه الضوابط او التعليلات التي يعلل بها استفدنا وافادنا وافاد نفسه. واظن ان الاخ ياسر المحميد انه التزم بذلك، ما أدري هذا هل وافق ثابر على هذا أو لا. نعم. الانتقال من مرحلة إلى مرحلة التربية من الوعظ والمرجع، هل هناك فترة زمنية بين مرحلة ومرحلة أم مباشرة ينتقل؟ ما جت لدينا، ما وصلنا الفوائد، ربما نذكرها إن شاء الله في الفوائد. ناخذ فوائد ما وقفت الأسئلة. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا ولاية للنساء على الرجال، لا في قضاء ولا إمارة ولا أي شيء، لقوله الرجال قوامون على النساء، فمن عكس فقد خالف سنة الله عز وجل. من جعل للمرأة الولاية فقد خالف سنة الله. فإن قال قائل أليست الأم تكون ولية على أولادها وعلى أموالهم؟ قلنا هذه ولاية خاصة، وولاية طارئة بخلاف الولايات العامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فإن قال قائل نجد بعض النساء تكون رئيسة للوزراء، تكون رئيسة للجمهورية، تكون ملكة، قلنا ولكن انظر إلى حال المولى عليه، لو لم تقم عليهم هذه المرأة لكانوا أصلح حالا بلا شك، ولكانوا أفلح وأنجح، ولكن تأخروا بمقدار ما تولت عليهم هذه المرأة. وانظر مثلا إلى بريطانيا، كانت بريطانيا أكبر دول المستعمرين استعمارا، حتى قيل إنها لا تغيب الشمس عن مستعمراتها، والآن تقلصت حتى صارت في المرحلة في المرتبة الثالثة، كل ذلك لأنها تستولي عليها النساء. انتهينا إلى قوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم، وقلنا إنه يستنبط منها كراهة السؤال، سؤال المال، لأن الله جعل للمعطي فضلا على المعطى. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد الآخر. ومن فوائد هاتين الآيتين قوله من أموالهم،